السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ما زلنا مع تفسير سورة يوسف، نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. ومع معاني الكلمات: فأدلى دلوه، أرسلها في البئر ليملأها بالماء، وأسروه بضاعة، كتم إخوة يوسف كونه أخاهم ليبيعوه، وشروه باعه إخوته بخس قليل مثوبه مقامه أشده منتهى قوته في شبابه، وراودته دعته لنفسها برفق وليم: هيت لك هلم إلي، معاذ الله، أعتصم بالله، ربي سيدي، مثواي منزلتي. همت به، مالت نفسها لفعل الفاحشة، وهم بها، خطر بقلبه إجابتها. برهان ربه آية من آيات الله، آية من الله زجرته عن ذلك الخاطر. المخلصين الذين أخلصوا في عبادتهم، وأيضا الذين أخلصهم الله، مخلصين المخلصين والمخلصين. واستبق الباب، أسرع إلى الباب يريد الخروج وهي تمنعه، وقدت شقت وألقيا وألفيا، وجد سيدها زوجها قد من قبل شقة من الأمام الخاطئين الآثمين. يقول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أي مكث يوسف في الجب ما مكث حتى جاءت سيارة، أي قافلة تريد مصر، فأرسلوا واردهم أي فرطهم ومقدمهم الذي يعص لهم المياه ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحوها، فأدلى ذلك الوارد دلوه، فتعلق فيه يوسف عليه السلام وخرج، فقال: يا بشرى هذا غلام، أي استفشر وقال: هذا غلام نفيس. وأسروه بضاعة، فالله سبحانه جل ذكره يذكر في هذه الآية الكريمة أنه يخبر عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الجب فريدا وحيدا، فمكث في الجب كما ذكر أبو بكر بن عياش، ذكر أنه مكث في الجب 3 أيام والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق لما ذكر الحافظ الكثير وغيره: لما ألقاه إخوته جلس حول البئر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما يصنع به، فساق الله له سيارة فنزل قريبا من تلك البئر وأرسل واردهم وهو الذي يتطلب له الماء، فلما جاء تلك البئر وأدلى دلوه فيها تشبث به يوسف عليه السلام فأخرجه واستبشر به وقال: يا بشرى هذا غلام. قال الحافظ ابن كثير وقرأ بعض القراء: يا بشراي، فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما، وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس والله أعلم. وإن معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشرى لنفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها، كما تقول العرب: يا نفس اصبري، ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة، ويجوز الكسر حينئذ والرفع، وهذا منه. وتفسرها القراءة الأولى: يا بشراي، والله أعلم، يا بشرى، يا بشراي. وأسروه بضاعة، وأسره الواردون من بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء، مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قال ذلك مجاهد والسدي وابن جرير. وقال العوف عن ابن عباس: وأسروه بضاعة، يعني إخوة يوسف، يعني المراد من أسروه، والهاء تعود على من أسروه. القول الأول أنهم الواردون الذين جاءوا يريدون الماء فأسروه بضاعة عن بقية السيارة. والقول الثاني أن الذين أسروه بضاعة إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أنه أن يكون أخاهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته، واختار البيع فذكره إخوته لوالد القوم، فنادى أصحابه: يا بشرى هذا غلام يباع، فباعه إخوته. والله عليم بما يعملون، أي الله يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وقادر على تغيير ذلك ودفعه، ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي ما قدره سبحانه وقضاه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي هذا تعريض لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإعلام له بأنني عالم بأذى قومك لك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته. يقول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، سبحانك ربي ما عظمك. وكان إخوته إخوة يوسف باعوه بثمن بخس قليل، والبخس والناقص. قال تعالى: فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل، وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين، أي ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لا أجابوا. وهنا يا إخوانا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. ويوسف عليه السلام حر، وباعه إخوته على أنه عبد مملوك، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله وشروه عائد على إخوة يوسف، ويعني معنى شروه يعني باعوه. وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة، بمعنى الشراء، والأول أقوى، الأول أقوى كما قال حفظ كثير وغيره، لأن قوله وكانوا فيه من الزاهدين إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة، لأن السيارة استفشروا به وأسروه بضاعة، ولو كانوا فيه من الزاهدين لما اشتروه. فيرجح من هذا أن الضمير في وشروه إنما هو لإخوته. وقيل المراد بقول بقس الحرام، وقيل الظلم، وهذا وإن كان كذلك، يعني وإن كان يطلق لغة على كذلك، نعم، لكن ليس هو المراد هنا، لأن هذا معلوم يعرف كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلى كل أحد، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهما، أي أنهم أن إخوته قد باعوه مع هذا بأنقص الأثمان، ولهذا قال تعالى: دراهم معدودة. قال الحافظ كثير رحمه الله تعالى عن ابن مسعود: باعوه بعشرين درهما. قال ابن عباس ونوف وهكذا قال ابن عباس ونوف البكال والسدي وقتادة وعطي العوفي، وزاد: اقتسموها درهمين درهمين، نسأل الله العافية والسلام. وقال مجاهد: 22 درهما. محمد بن إسحاق وعكرمة قالوا: 40 درهما. على أي حال كما قال الله: بثمن بخس دراهم معدودة، يعني دراهم يسيرة يعدها العد سريعا. وقال الضحاك في قول وكانوا فيه من الزاهدين: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله سبحانه. وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونه ويقولون لهم استوثقوا منه حتى لا يأبق، ووقفوه حتى وقفوه بمصر، فقال: من يبتاعني وليبشر، فاشتراه الملك وكان مسلما. الله أعلم، ويعني عدد كبير من العلم قالوا كان كافرا ليس مسلما، ولكن ألم آله بعد ذلك إلى الإسلام. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال الذي اشتراه من مصر، وهذا كله من ألطاف الله سبحانه بيوسف عليه السلام، أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح، فقال لامرأتي أكرمي مثواه، أي أكرمي مقامه. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها والوزير بها. قال العوفي عن ابن عباس: وكان اسمه قطفير. وقال ابن إسحاق: اسمه إطفير، قريبة قطفير إطفير، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر. وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد، رجل من العماليق. قال: واسم امرأة رعيل بنت رعائيل. وقال غيره: اسمها زليخة، والله أعلم. فلما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه بها، فاشتراه عزيز مصر، فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه امرأته وقال لها: أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا ونتخذها ولدا، أي إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدم، وإما أن نستمتع به استمتاعنا بأولادنا، ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد. قال رب العزة سبحانه جل ذكره: بعد أن قال كريم ثواه، هنا قال أبو الحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال ذكر عن المسعود قال أفرس الناس ثلاثة عزيز مصر حين قال امرأة يا كريم ثواه، والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهو بكر الصديق حين استخلف عمر رضي الله عنه. وابن العربي في يعني الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه قال عجبا من المفسرين عند إيرادهم هذا الأثر، ورد اثنين منهما، يعني رد أبو بكر أنه قال لم يستخلف أبو بكر عمر بالفراسة بل عن التجربة والمعرفة، وكذلك المرأة ابنة الرجل الصالح التي صارت زوجة ليوسف لما قالت استعبت استأجره قالت لأنها رأت شاهدا. وقال أما امرأة العزيز عفوا عزيز مصر لما قال كريم الثوى لعل هذا من الفراسة، لعل هذا من الفراسة. وكما يقول الله تعالى وكما أنقذنا يوسف من إخوته كذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني بلاد مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث وتعبير الرؤيا، والله غالب على أمره أي أنه إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف بل هو الغالب لما سواه سبحانه، والله غالب على أمره جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالت صفاته. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، نعلمه من أسباب تعلمه علما كثيرا، وكذلك من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك، والله غالب على أمره أي نافذ حكمه لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشدهم أي لما بلغ يوسف أشده أي كمال قوته المعنوية والحسية وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة من النبوة والرسالة آتيناه حكما وعلما أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين صلى الله تعالى يجعلنا من عباد المحسنين المحسنين في عبادة الخالق سبحانه ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. وتستفيد من هذا يا الحبيب أن إحسانك فيما بينك وبين الله وإحسانك لعباد الله تعالى سبب عظيم لنيل العلم النافع، وأن يمكن الله تعالى لك في أرضه ويعليك على كثير من عباده. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه ولما بلغ أن يوسف عليه السلام أشده ويستكمل عقله وتم خلقه آتيناه حكما وعلما أي النبوة، إنه حباه بها بين أولئك الأقوام، وكذلك نجزي المحسنين أي أنه كان محسنا في عمله عاملا بطاعة ربه. قال وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشدة، فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 33، وابن عباس أيضا عنه رواية أنه 30، والضحاك قال 20، والحسن قال 40 سنة، وعكرمة قال 25 سنة، والسدي قال 30 سنة، وسعيد بن جبير قال 18 سنة، وقال الإمام مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي الأشد الحلم، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف عليه السلام من محنة إخوته وصبري عليها، أعظم أجرا لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوع الفعل فقدم محبة الله عليها. وأما محنته بإخوته فصبره صبر اضطرار بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره، وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها. فربنا جل ذكره يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وذلك أن يوسف عليه السلام بقي مكرما في بيت العزيز وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك له. راودته التي هو في بيتها عن نفسه أي هو غلامها وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحد ولا إحساس بشر، وزالت المصيبة بأن غلقت الأبواب وصار المحل خاليا وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته لنفسها فقالت هيت لك أن يفعل الأمر المكروه وأقبل إلي، ومع هذا فهو غريب لا يحتشم. وسنذكر إن شاء الله تعالى يعني دوافع قوية جدا وقعت على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لأن يقع في الفاحشة، ولكنه جاهد لله سبحانه وترك هذه الدوافع. ذكر الإمام القيم رحمة الله عليه ذكر منها 12 دافعا قويا جدا، وهذا يدلك على عظيم إيمان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه لم يقع في هذه في شيء مما يشينه عليه الصلاة وتم السلام. وكذلك هما آمنان من دخول أحد عليهما فقالت هيت لك أن يفعل الأمر المكروه أقبل إلي، ومع ذلك فهو غريب لا يحتشم مثله، ما يحتشم إذا كان في وطنه وبين معارفه، وأسير تحت يدها وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وشاب عزب، وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمر به بالسجن أو العذاب الأليم، فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه لله سبحانه، وقدم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما حرم الله ما أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة، وقال قال معاذ الله أي أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد عنه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي، فلا يليق بي أن نقابله في أهلي بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح. والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله به عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي منه امتثال أمر الله واجتناب زواجله. والجامع لذلك كله أن الكريم جل ذكره صرف عنه السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين له في عبادتهم الذين أخلصهم الله واختارهم واختصهم لنفسه، وأزدى عليه من النعم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه. وقال الرازي رحمه الله ذكر يوسف في الجواب عن كلامه 3 أشياء: أحدها معاذ الله، الثاني إنه ربي أحسن مثواي، الثالث قوله إنه لا يفلح الظالمون. فما تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟ قال هذا الترتيب في غاية الحسن، وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد. فقول معاذ الله إشارة لأن حق الله يمنع عن هذا العمل، وأيضا حقوق الخلق واجبة الرعاية، فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالإساءة، وأيضا صون النفس عن الضرر واجب، وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة شديد، واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل يقتضي تركها والاحتراز عنها، فلذلك قال إنه لا يفلح الظالمون إشارة إليه. فثبت أن هذه الجوابات 3 مرتبة على أحسن وجوه الترتيب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه قال فالفاحشة حرام لحق الله تعالى ولو رضي الزوج، وظلم الزوج في امرأته حرام وحرام لحقه، بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط حق المظلوم بذلك. ولهذا جاز الرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها ويسعى في عقوبتها بالرجم، بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن، بل يحد إذا لم يأتي بأربعة شهداء، فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها، وهو عند الله من أعظم أخذ ماله. ولهذا يجوز له قتل دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية نطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والشاهد أنه لما كان يوسف عليه الصلاة والسلام قال لها إنه ربي أحسن مثواي وإنه لا يفلح الظالمون، يعني يأسها بذلك حتى لا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح بخلاف الخلية من الزوج فإن تطمع فيه بنكاح حلال. ومنها أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج والتزوج به، فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة، ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها، ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها. الشاهد أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال إنه ربي أحسن مثواي، يئست من ذلك وعلمت أنه يراعي حق الزوج فلا يزاحمه في امرأة البتة، ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته لمن يكن هذا ممن يبيحها لحق الله ولحق أيضا، فإنه ليس كل حق للإنسان له أن يسقطه ولا يسقط بإسقاطه. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام إنه لا يفلح الظالمون عليه الصلاة والسلام. فهنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يخبر الله تعالى على امرأة العزيزة التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي حاولته على نفسه ودعته إليها، وذلك أنها أحبته حبا شديدا لجماله وحسن بهائه وحسن وبهائه. ويوسف عليه الصلاة والسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة المعراج رأيت يوسف وقد أعطي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. فقال بعد حملها ذلك على أن تجملت له وغلقت الأبواب ودعته لنفسها وقالت هيت لك، فامتنع من ذلك شد الامتناع وقال معاذ الله أنه ربي أحسن مثواي، وكان يطلقون الرب على السيد الكبير أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي وأحسن إلي فلا أقابله بالفحشاء في أهله، إنه لا يفلح الظالمون. وهذا من الوفاء العظيم الذي يتعلمه أبناء هذا الدين من أنبياء الله الكرام. وقد اختلف القراء في قول هيت لك، فقرأوا كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء هيت، وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد معناه إنها تدعوه إلى نفسها، وقال علي بن أبي طلحة والعوف عن ابن عباس هيت لك تقول هلم لك، وكذا قال زر بن عبيش وعكرمة والحسن زر بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة، وقال عمرو بن عبيد عن الحسن وهي كلمة بالسريانية أي عليك، وقال البخاري رحمة الله عليه قال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية، هكذا ذكر معلقا وأسنده ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو عبيد القاسم السلام وكان الكسائي يحكي هذه القراءة يقول هيت لك يقول هي لغة لأهل حوران. وقال استشهد الإمام جرير الطبري على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتينا إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيتا، يقول فتعال واقترب. وقرأ آخرون هئت لك بكسر الهاء والهمزة هئت لك وضم التاء بمعنى تهيأت لك من قول القائل هئت للأمر أهيئ هيئة. وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس وعبد الرحمن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن جرير وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة، وقرأ عبد الله بن إسحاق هيتي بفتح الهاء وكسر التاء وهي غريبة، وقرأ آخر منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاء، وأنشد قول الشاعر ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. وهنا في هذا الموطن كما قال الحافظ الكثير وأجمل قال اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام، وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وطائف من السلف في ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره، والله أعلم. يعني هذا يعني صح بعض الأسانيد عنهم عمن ذكر الآن الحافظ كثير أنه أن يوسف عليه الصلاة والسلام هم ببعض مقدمات ما يكون في مثل هذا، ولكن هناك آيات بينات ظاهرات واضحات في السورة من كتاب الله تعالى تدل على بطلان هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. فهنا في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، ظاهر الآية قد يفهم منه أن يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت به هي به منه، ولكن القرآن الكريم كما ذكر الشنقيطي وغيره من أهل العلم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك، بل واعتراف إبليس بذلك. أما الذين لم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله راودتني عن نفسي وقال قال رب السجن أحب إلي ما يدعون إليه، وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، وقولها الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وأما شهادة الله تعالى وببراءته ففي قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الفخر الرازي في تفسيره قد شهد الله في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع شهادات، أولها لنصرف عنه السوء واللام للتأكيد والمبالغة، والثاني قوله الفحشاء أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، والثالث قوله إنه من عبادنا مع أنه قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجنون قالوا سلاما، والرابع قوله المخلصين، وفي قراءتان قراءة باسم الفاعل المخلصين وقراءة باسم المفعول المخلصين. فورود باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص، وورود باسم المفعول يدل على أنه لله تعالى على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. وأيضا يؤيد ذلك قوله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزهته مما نسب إليه ففي قوله فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح الله تعالى به في قوله إنه من عبادنا المخلصين، فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي عليه الصلاة وأتم السلام. هذه الكلمات المباركات النيرات، يعني أبو حيان في البحر المحيط قال والذي أختار أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله، ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها، هذا في خلاف، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون من أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد. ثم قال وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء في ذلك، لا بل صح لكننا نعتقد يقينا عندنا أن هذه الآثار التي صحت عن السلف مأخوذة من الإسرائيليات من الإسرائيليين الذين لا يرقبون في أنبياء الله إما ولا ذمة ولا يراقبون الله تعالى، وسيأتي الآن ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. يقول أبو حيان فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. نعم أقول أيها الأحبة الكرام هنا ولقد همت بي وهم بها كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هنا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول ويوسف عليه السلام لم يذكر الله عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه، اسمع هذا كلام النفيس، ما لم يذكر الله في القرآن عن يوسف أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه أو يستغفر منه أصلا، وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه فاحشة، ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها، مثل ما يذكر أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الخاتم ونحو هذا. وذكر ابن جرير الطبري كثيرا من هذا، وذكر غيره، وما ينقلون في ذلك رغم جلالة قدر ابن جرير، لكنه في هذا الموطن سبحان الله العظيم ذكر أثارا كثيرة ونحو هذا. وما ينقلون في ذلك ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لهم فيه، للنقل عن بعض أهل الكتاب. قال شيخ الإسلام: وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم، كما قالوا في سليمان ما قالوا وفي داود ما قالوا، فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم فلم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه، فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه؟ والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد النظيرة، ما لم يذكر عن أحد النظير. فلو كان يوسف قد أذنب ذنبا لكان إما مصرا وإما تائبا، والإصرار ممتنع، فتعين أن يكون تائبا، والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارا كما ذكر عن غير من الأنبياء، فدل ذلك عن أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة والمساعي المشكورة، كما أخبر الله عنه: إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا كان الأمر في يوسف كذلك، كان ما ذكر من قول إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تحريف للكلمة عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول الباطل فيه بلا دليل، ونسبته إلى ما نزاه الله منه، وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه، فكيف بغيرهم الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن وجعل تفسير القرآن تابعا لهذا الاعتقاد. واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه، قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك، وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا ونزاهم الله عنها، وهؤلاء مخالفون للقرآن الكريم، وهؤلاء أيضا مخالفون القرآن، ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط، وكان كذلك مهديا إلى صراط الله المستقيم. ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون، كما دخل كثير من أقوال المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من المتأخرين، لا سيما في جنس المتفلسفة، ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة هم أمثل من هؤلاء. ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوها مملوءة من أهل الكتاب النصارى واليهود، فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل، فكان من أكثرهم حديثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار، وقد قال معاوية رضي الله عنه: ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثوننا عن أهل الكتاب أصدق من كعب وإن كنا لنبلو الكذب عليه. أقول يا أحبة الكرام، هنا في هذا الموطن ذكر الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه القيم الإسرائيليات في كتب التفسير، قال الإسرائيليات في قوله تعالى: لقد همت به وهم بها، ومن الإسرائيليات المكذوبة التي لا توافق عقلا ولا نقلا ما ذكر ابن جرير في تفسير وصاحب الدر المنثور وغيرهما من المفسرين في قوله تعالى: لقد همت به وهم بها، فذكروا في هم يوسف عليه الصلاة والسلام ما ينافي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تصطير، لولا أن المقام مقام تحذير وبيان وتحذير من الكذب على الله وعلى رسله، وهو من أوجب الواجبات على أهل العلم. فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف ما بلغ، قال: حل الهميان، يعني السراويل، وجلس منها مجلس الخاتن، فصيح به: يا يوسف لا تكن كالطير له ريش، فإن زنى قعد ليس له ريش. وروى مثل هذا عن علي رضي الله عنه عن مجاهد وعن سعيد بن جبير، وروى أيضا في البرهان الذي رآه: ولولاه لوقع في الفاحشة بأنه نودي أنه مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء، وقيل رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط، وقيل في سقف الحجرة، وأنه رآه على إبهامه وأنه لم يتعظ بالنداء حتى رأى أباه على هذه الحال، بل أسرف واضع هذه الإسرائيلات الباطلة، فزعموا أنه لم يرعوي من رؤية صورة أبيه عضا على أصابعه. ضربه أبوه يعقوب فخرت الشهوة من أنامله، ولأجل أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله وعلى نبيه يوسف هذا الافتراء، يزعمون أيضا أن كل أبناء يعقوب قد ولد له 12 ولدا ما عدا يوسف، فإنه نقص بتلك الشهوة التي خرت من أنامله ولدا، فلم يولد له غير 11 ولدا. بل زعم أيضا في تفسير البرهان فما روي عن ابن عباس أنه رأى 3 آيات من كتاب الله، قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقوله ما تكون في شأن وما تتلو من القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه، وقوله فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، وقضاء ولا تقربوا الزنا. ومن البديهي أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربي لم تنزل على أحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جوابا بأن يقولوا رأى ما يدل على معاني هذه الكلمات بلغتهم التي يعرفونها، بل قيل في البرهان إنه أري تمثال الملك وهو العزيز، وقيل خياله، وكل ذلك مرجع إلى أخبار بني إسرائيل وكذيبهم التي تجروها على الله وعلى رسله، وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين كعب الأحبار ووهب بن منبه وامثالهما. وليس يدل على هذا ما روى عن وهب بن منبه قال لما خلى يوسف وامرأة العزيز خرجت كف بلا جسد بينهما مكتوب عليها بالعبرانية فمن قائم على كل نفس ما كسبت، ثم انصرفت الكف وقام مقامهما ثم رجعت الكف بينهما مكتوب بالعبرانية إن عليكم الحافظين كراما كاتبين، ثم انصرفت الكف وقام مقامهما فعادت الكف 3 مكتوب عليها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وانصرفت الكف وقام مقامهما فعادت الكف 4 مكتوب عليها واتقوا يوما ترجعون إلى الله فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فولى يوسف هاربا، يعني بالله عليك هذا يقال؟ هذا لا يعقل. وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكيا بارعا حينما زعم أن ذلك كان مكتوب العبرانية، وبذلك أجاب عما استشكلته أو استشكلته، ولكن مع هذا لن يجوز هذا الكذب إلا على الأغرار والسذج من أهل العلم، ولا أدري أي معنى يبقى للعصمة بعد أن جلس بين فخذيه وخلع سرواله، وما امتناع عن الزنا عن مروياتهم المفتراة إلا وهو مقهور مغلوب. ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعد ما مات تحذره من معصية لكف عنها وانزجر، فأي فضل يوسف إذن وهو نبي من سلالة الأنبياء؟ ثم ما هذا الاضطراب الفاحش في الروايات؟ أليس الاضطراب الذي لا يمكن التوفيق بينه كهذا من العلل التي رد المحدثون بسببها الكثير من المرويات؟ لأنه أمارة على الكذب، أمارات من أمارات الكذب والاختلاق والباطل لجلج، وأما الحق فهو أبلج. ثم كيف يتفق ما حيك حول نبي الله يوسف عليه السلام وقول الحق تعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وكذلك مع قول أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين؟ فيقول الأحبة الكرام كذلك أيضا مع إلهابها قوله لئن لم يفعل ما أمره ليسجن ولا يكون من الصاغرين. فقل في هذا الموطن المبارك براءة نبي الله يوسف عليها أدلة كثيرة كما ذكرنا هذه الأدلة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الدوافع عدة دوافع إن شاء الله نذكرها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ربنا تعالى يقول قال ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نسأل الله علما نافعا عملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.